الشريط السادس، قصة يأجوج ومأجوج، قصة قارون. قصة يأجوج ومأجوج هي قصة أخرى منفصلة لكن قريبة من قصة ذي القرنين، فلنتكلم عن قصة يأجوج ومأجوج. من هم؟ ما قصتهم؟ أين هم الآن؟ ما أوصافهم؟ أين يجلسون؟ أين يعيشون؟ الصحيح أنهم موجودون من زمن ذي القرنين بل قبله، أمة من الأمم مفسدة، يقول النبي عنها صلى الله عليه وآله وسلم: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، يعني ليسوا بأمة من الجن أو أمة من يعني أقوام آخرون من حيوانات من أي شيء آخر، لا، إنهم أمة من الإنس من بني آدم، لكنهم جنس غريب مفسد في الأرض من ولد آدم. لو أرسلوا إلى الناس، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ما خلوا أحد يعيش ولن يموت منهم أحد. شوف هذا الحديث يقول: ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. الله أكبر، كل واحد يلد 1000، هذا وين يعيشون؟ أين يكونون الآن؟ ليش مع الأقمار الصناعية ومع التكنولوجيا الحديثة ومع الأشعات تحت الحمراء وفوق البنفسجية والموجات الصوتية والغواصات والطائرات والأقمار والدنيا والفضائيات إلى الآن لا يعرفون مكان هذه الأمة؟ نعم، حتى يثبت لنا الرب عز وجل أننا مهما فعلنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقولون: نصور الأرض كلها وما في مكان إلا وندخل، وكل كلام ترى هذا إعلام يصور لك بأنهم ما يخفى عليهم شيء، لكن الصحيح أن الله عز وجل ما أعطى الإنسان إلا العلم القليل. حتى هذه الأمة الكثيرة بحجمها وهذا السد العظيم الذي بناه ذو القرنين إلى الآن لا يعرف الناس مكانه، في مشرق الأرض، في الشمال الشرقي، من جهة فيها أنهار مياه الله أعلم، من جهة فيها أنهار مياه الله أعلم، فيها جبال، فيها وديان الله أعلم، فيها غابات، فيها الله أعلم، لا ندري. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، كل يوم يحفرون السد الذي بناه ذو القرنين، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم اللي يعني يدير أمرهم وشأنهم يا أمة من الأمم، قال: ارجعوا فستحفرونه غدا. طبعا ما يقول إن شاء الله، يقول: ارجعوا نكمل بكرة، لأنهم يرون شعاع الشمس يعني يصلون إلى الجهة الثانية، يحفرون يحفرون يحفرون لين يخرقون السد، هذا كل يوم ترى. فإذا رأوا شعاع الشمس يقول لهم: روحوا وغدا نكمل، فيعيده الله أشد ما كان، أكثر من الأمس قوة، حتى إذا بلغت مدتهم في آخر الزمان وأراد الله أن يبعثهم على الناس حضروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس يعني لما يصلون نفس المرحلة اللي وصلوها كل يوم، يقول الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. آخر مرة يقولون إن شاء الله، فإذا استثنوا قالوا إن شاء الله، يعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، مثل ما تركوه، فيكملون ويحفرونه ويخرجون على الناس. ما الذي سيحصل إذا خرج يأجوج ومأجوج؟ حتى إذا فتحت يأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يخرجون في الأرض من كل واد ومن كل حدب ومن كل طريق ومن كل بلاد ينتشرون فيها. أي أمة هذه التي إذا فتحت تكون في زمن من؟ في زمن عيسى بن مريم، لما ينزل عيسى بن مريم ويكون المهدي معه، يخرجون من الشام إلى فلسطين لمقاتلة من؟ الدجال وأتباعه، الدجال معه اليهود وأتباعه، فيقاتلهم أهل الإيمان فيقتلونهم ويقتل الدجال وينتصر عيسى بن مريم ومن معه من أهل الإيمان، يكبر الناس ويعلن أن الكفر قد هزم وأن الدجال قد انتهى وأن عيسى ابن مريم قد حكم عليه السلام، وهم في نشوة فرحهم ونصرهم يحلاه إلى عيسى: يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، أهرب أهرب أنت وعبادي إلى جبل الطور. ليش؟ إحنا الدجال ما وقف أمامنا. قال: إن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، من إنهم يأجوج ومأجوج قد خرجوا في الأرض يأتون فلا يجدون بلدا إلا ويهلكونها، لا وحشا ولا طيرا ولا أخضر ولا يابس ولا زرع ولا بناء، حتى يأتون إلى الماء، إلى البحيرة الماء فيشربونها، يشرب أولهم، فإذا جاء آخرهم لا يجد في البحيرة قطرة ماء، بحيرة كاملة تشرب ولا يبقى فيها قطرة ماء ينشفون الماء، حتى يقال قد كان في هذه الأرض ماء مر عليها يأجوج ومأجوج فلم يتركوا فيها شيئا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الناس يقولون في ذلك الزمان: يا ويلنا كنا في غفلة عن هذا اليوم وعن علاماته وعن أشراط الساعة بل كنا غافلين. يجوبون الأرض من اسم يأجوج ومأجوج أنهم مثل الأرض إذا ماجت، يعني إذا اضطربت، يموجون في الأرض فسادا يهلكون الحية والرطبة واليابس، الحرثة والنسل، البلاد والعباد، لا يتركون شيئا في الأرض إلا وأهلكوه، والناس يتحصنون في الجبال ويهربون منهم، حتى إذا ظن يأجوج ومأجوج، وين عيسى عليه السلام الآن مع أهل الإيمان على الجبال يدعون الله جل وعلا أن ينجيهم من يأجوج ومأجوج، وهم في الأرض يهلكون كل شيء. تخيلوا حبسوا آلاف السنين، آلاف السنين وهم محبوسون، فجأة انطلقوا وأمة لا يحصي عددها إلا الله جل وعلا، ربما هم ألف ضعف عن عدد الناس. تخيلوا، حتى جاء في الحديث أن يوم القيامة الله عز وجل يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج الذين سيدخلون إلى النار. فيقول آدم: يا رب كيف أعرفهم؟ كم عددهم؟ يعني كم يدخلون إلى النار وكم يدخلون إلى الجنة؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فخاف الصحابة: يعني يا رسول الله واحد من 1000 بس يدش الجنة؟ قال: 999 من يأجوج ومأجوج، هذه الأمة أكثرها يأجوج ومأجوج هم الذين يدخلون إلى النار، قوم كفار مفسدون في الأرض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي أنهم في زمنهم اقتربت الساعة واقترب النفخ في الصور، في زمنهم الناس يستعدون لقيام الساعة، حتى إذا ظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قتلوا كل أهل الأرض، ما يشوفون أحد، الناس هربوا تحصنوا، ظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قتلوا وقهروا كل أهل الأرض، فيقول بعضهم لبعض: بقي أهل السماء، قهرنا أهل الأرض بقي أهل السماء، يعني لنقتل أهل السماء. شوف الجنون والغباء الذي فيهم. فيرمون سهامهم إلى السماء، يرمون السهام إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم. تخيلوا السهم يرمى إلى السماء ثم يرجع كل دم. الله عز وجل يفتنهم لجهلهم وغبائهم، فيقول بعضهم لبعض: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. خلاص الحين لا بقي أهل الأرض ولا بقي أهل السماء، على بالهم بالسهام يقتلون أهل السماء، فإذا بهم يمرحون ويلهون ويفسدون في الأرض. فجأة ينزل الله عز وجل عليهم جنديا من جنوده، ما هو؟ إنه دود النغف، دود. هذا الدود يأتي على الجمل أو البعير فيصيبه بالمرض ويقتله، دود معروف عند العرب، اسمه النغف، مثل الحشرة الصغيرة، يرسلها الله عز وجل من السماء فتدخل في أنوفهم وآذانهم وأجسامهم وينتشر الوباء فيهم فيقتلهم جميعا كقتل نفس واحدة، يصبحون فرسا صرعا كأنهم قد قتلوا كنفس واحدة. تخيلوا هذه الأمة من الملايين أو ربما من المليارات التي انتشرت في الأرض تموت كموت نفس واحدة. وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الآن عيسى بن مريم ما يدري عليه السلام، ولا المؤمنون ما يدرون شو اللي صاير، فيطلب عيسى بن مريم من الناس من ينظر، من يذهب إلى الأرض، ينزل من الجبل ينظر إلى خبره يشوف ايش صار، لأن احنا دعونا وننتظر الإجابة من الله جل وعلا. خاف الناس فلم يخرج إلا أشجعهم واحد شجاع، فنزل إلى الأرض فرأى الأرض كلها جيف، جثث ليأجوج ومأجوج، أنتنت الأرض بجيفهم. فيرجع إلى عيسى بن مريم فيبشره، فينزل أهل الإيمان وينزل جيوش الرحمن فينظرون إلى الأرض قد امتلأت بجثثهم، حتى أن الحيوانات تأكل من أجسادهم وتسمن سمنا عظيما من أجساد يأجوج ومأجوج، الحيوانات تلتهمهم وتسمن الحيوانات وتعظم، لكن النتن والرائحة الخبيثة قد انتشرت في الأرض. فيرفع عيسى بن مريم يديه إلى السماء أن ينجيه الله عز وجل من هذه القاذورات والنجاسات وهذه الجيح وتلك الجثث، فيرسل الله عز وجل طيرا كبيرا من السماء يأتي من بعيد، وتحمل هذه الطيور العظيمة الكبيرة تحمل جثث يأجوج ومأجوج، كل طير يحمل جثة، كل طير يحمل جثة، تخيلوا ربما مئات الملايين أو المليارات، وتحمل الطيور الجثث والناس تنظر. تخيلوا للمنظر هذا، أين ترميها؟ ترميها في البحار، ترميها في البحار، حتى إذا أخذت كل الجثث لكن الأرض لا زالت نتنة. ينزل الله مطرا شديدا فيغسل الأرض كلها، فإذا غسلت الأرض نبتت الأرض كأفضل ما تنبت أرض، وتخرج الأرض كنوزها وخيراتها، وينتشر الأمن والعدل في الأرض بحكم من؟ عيسى بن مريم عليه السلام. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج إنهم قوم صغار العيون ذلف الأنوف عراب الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقح كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يخرجون في آخر الزمان ثم يهلكون بعد زمن، زمن قصير بدعاء أهل الإيمان، يهلكهم الرب عز وجل بعد أن خرجوا من كل حدب ينسلون، بعدها تكون الساعة قاب قوسين أو أدنى. هذه القصة ما ذكرها الرب عز وجل إلا ليعظ الناس بأن هذا الأمر قد اقترب، واقترب الوعد الحق، أي انتبهوا أيها الناس، السد قد بني والسد يحفر كل يوم، وإذا جاء الوقت الموعود فإنهم سيهدمون السد وسيخرجون في الأرض، من سينجو أمامهم إلا من استعان بالله جل وعلا. حتى من مات على إيمانه وعلى دينه فهو على خير، لكن من مات على غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله أن يعافينا من هذه الفتن. معنا قصة أخرى من قصص القرآن، وهذه القصة يعرفها الكثيرون ولكن للأسف لا يعتبر منها إلا الأقلون. قصة من؟ إنها قصة قارون، وإذا ذكر قارون تذكر الناس المال والذهب والفضة والخيرات، خيرات الدنيا. إنها قصة قارون ابن عم موسى عليه السلام، نبي الله موسى له ابن عم اسمه قارون، وقيل أنه كان رجلا صالحا ثم كفر، وقيل غير ذلك، لكن هذا الرجل كان يحسد موسى عليه السلام، حسدا كبيرا، لأن الله عز وجل أعطى موسى عليه السلام حب الناس له، وأعطاه العلم والإيمان والتقوى والصلاح. أما قارون على كثرة أمواله فإن الناس لا يتزلفون منه إلا ابتغاء المال، ولا يحبونه لذاته أبدا، فحسد قارون موسى عليه السلام. أعطى الله عز وجل قارون أموالا عظيمة جدا، كنوز وذهب وفضة ومجوهرات، وعنده قصور وعنده أشياء عظيمة جدا، حتى يقال أن له مفاتيح، مفاتيح كنوزه، شوف مو الكنوز، مفاتيح الكنوز لا يحملها 40 بغل، 40 بغل لا يستطيع أن يحمل فقط مفاتيح الكنوز. شنو الكنوز اللي عنده إذن؟ وكم حجم أمواله؟ إذا كانت المفاتيح لا تحملها الدواب والرجال الأقوياء والبغال الأشداء لا يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز، كيف إذن كانت أمواله؟ وكم كان حجم ثروته؟ اسمعوا إلى قصة قارون. قارون كان يعيش في زمن موسى عليه السلام، وكان يحسد موسى حسدا شديدا، فظلم موسى عليه السلام، وأهل الإيمان كانوا ينصحونه، وموسى كان ينصحه بما أنه كان منهم، كان من بني إسرائيل، وكان موسى ينصحه وأهل الإيمان يذكرونه، مع هذا ما كان يتذكر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعجز عنها المفاتيح، العصبة أولي القوة يعجزون عن حمل مفاتيح كنوزه. تخيلوا القصور، تخيلوا الذهب، تخيلوا الفضة، تخيلوا المجوهرات، تخيلوا الثياب، تخيلوا شنو عند هذا الرجل من أموال، وماذا عنده من كنوز. أهل الإيمان نصحوه فقالوا له: لا تفرح، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني اصنع ما تصنع، لكن إياك والبطر، إياك والأشر، إياك وأن تفرح فرح المتكبرين. لا تغتر بمالك، ترى مالك راح يزول يوم من الأيام، كل امرئ أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. ترى الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وعالم أو متعلم. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. اسمع يا من تحلم بالملايين، ويا من أغلى أمنياتك أن تكون من أثرى الناس، أثرى أثريائهم، يا عبد الله فكر، ترى الفرح ليس بهذا، والنعمة الحقيقية ليست بتلك. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ثم نصحوه وقالوا له: حنا ما نقول لك المال هذا كله تنازل عنا، لا، حلال عليك، خل عندك هذه الفلوس، ومو حرام الواحد يكون غني ويكون ثري، لكن ابتغي بهذا المال وجه الله عز وجل، لا تنسى الفقراء، لا تنسى المساكين، أدي الزكاة، تصدق على المساكين، الله راح ينمي مالك، ثم بعد هذا يعني تسعد بهذا المال، ما بقي منه سوف يبارك فيه. لا تنسى المساكين، أدي الزكاة، تصدق على المساكين، الله راح ينمي مالك، ثم بعد هذا يعني تسعد بهذا المال، ما بقي منه سوف يبارك فيه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. طيب وبعدين؟ بس أتصدق وافعل الخيرات ومشاريع الخير وما استانس فلوسي؟ لا، ما حد قالك لا تستانس، استانس وتمتع لكن بالحلال. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف الموعظة البليغة، ترى الله هو الذي أحسن إليك. أنت جئت إلى الأرض معدوما، ما تملك ثياب حتى، جئت على وجه الدنيا لا تملك شيئا، كم أحسن الله إليك. ترى هذا المال مال الله، هذه الأراضي لله، والعقارات لله، والعمارات لله، والأرصدة في البنوك يا عبد الله ترى هذه كلها من الله. الله هو الذي أحسن إليك. طيب أحسن، أحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إياك أن تبحث بمالك عن الفساد من زنا وخنا وشرب الخمور وفعل المحرمات والمنكرات. كم من الناس إذا أغناه الرب يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى للأسف كثير من الناس يطغى في الأرض. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها. يعني أعظم من الذئب على الغنم شنو؟ قال: من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال، حرص الناس على المال وحرصهم على المناصب والشرف أشد على دينهم من الذئب على الغنم. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. بعد هذه الموعظة البليغة تتوقعون السوى؟ شوف الرد القبيح. قال: شفت أموالي هذه كلها، الكنوز والذهب والفضة والقصور والمجوهرات، ترى هذا كله بشطارتي، ترى هذا كله بقدرتي، ترى من قال لكم أن الله اللي أعطاني إياه؟ أنا اللي جبتها بعرق جبيني، بعد ما جمعتها أتصدق فيها، بعد ما جمعتها أنفقها في الخير. ليش؟ كل هذا بقدرتي وشطارتي وقوتي. قال: إنما أوتيته على علم عندي. وقال بعض المفسرين: الآية مقصود فيها أي لأن الله يعلم عني أنني أستحق المال، أعطاني كل هذا المال لأني أنا يعني أستحق واستاهل، كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني لأني أستاهل لأني أستحق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. شوف العياذ بالله، الغافل الضال على بال أن المال هذا دليل على أن الله يحبه وأن الله أكرمه لأنه يستحق وأنه يستاهل، عشان كذي الله أعطاه المال. والغبي ما شاف الأمم السابقة كيف أهلكها الرب عز وجل وكانت صاحبة غنى وثراء. ما يذكر قوم عاد سوى الله فيهم، ما يتذكر قوم نوح ماذا فعل الله بهم، ما يتذكر الملوك والعظماء وأغنياء الأمم السابقة كيف أهلكهم الرب عز وجل. ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما يشوف الأمم السابقة شنو صار فيها؟ كم من أمة أهلكها الرب، كم من غني دمره الرب، كم من ثري سلب الله عز وجل ماله. ألم يرى ماذا حدث في الأمم السابقة؟ لكن الأعمى عمل بصيرة وليس عمل عين، عمل قلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. جاء اليوم الموعود، ليخرج قارون وكان لا يخرج من بيته إلا قليلا، وكان إذا خرج في بعض المناسبات المعدودة يوم العيد يوم الزينة أو غيرها من المناسبات كان يتزين يتجمل، كان يلبس أحلى الملابس، وكان يفعل يعني ما يفعله الأغنياء والأثرياء، ولكن حسده لموسى أعمى بصيرته وبصره. خرج في ذلك اليوم يوم الزينة والناس ينظرون إليه والناس يشاهدون ملكه، فإذا به ينظر إلى موسى عليه السلام الناس الذين حوله أكثر من الناس الذين حول قارون. تعجب قارون، هذا الفقير المسكين اللي ما عنده شيء يأكله الناس حوله، وأنا الغني الثري الناس اللي حولي قليل. فحسد موسى، اش سوى؟ ذهب إلى امرأة من البغايا جاء بها قارون، فقال لها قارون، قال ما رأيك لو أعطيتك مالا كثيرا، أعطيك فلوس وأموال. فقالت له وماذا تريد مني، يعني نظير هذه الأموال اشتبي مني. قال لها أن تتكلمي بموسى وتتهميه بأنه زنى بك، هذا الرجل الصالح اللي مسوي نفسه نبي واللي مسوي نفسه يعبد الله، أريد منك أن تتهميه بالزنا ولك ما تشائين من الأموال. قارون يوعدها، من يحلم بأن قارون يشوفه أو قارون يكلمه، هذا قارون يواعدها بالأموال والذهب والفضة، والمرأة ضعيفة وهي بغي من البغايا. فذهبت المرأة وموسى يحدث الناس ويعظ الناس وينصحهم ويذكرهم، فجأة جاءت المرأة وموسى خطيب يخطب في الناس، صرخت المرأة وإذا بها تصرخ والناس يلتفتون وموسى يسكت. ايش فيها المرأة هذه التي تصرخ؟ تصرخ وتستغيث وتقول أيها الناس هذا الذي ينصحكم ويعظكم ويدعي بأنه رجل صالح، هذا الرجل قد زنى بي. فإذا الناس يتكلمون وإذا الناس يلتفتون، ما في مرة تقول هذا الكلام عبث، أكيد صاير شيء، أكيد بينه وبين موسى، موسى اللي مسوي نفسه رجل تقي وعابد وصالح أكيد مسوي شيء معها. وإذا بالناس يتكلمون ويتحدثون، وموسى عليه السلام ماذا سيفعل الآن؟ قال أنا؟ قالت نعم. أتنكر هذا يا موسى؟ أتنكر أنك أتيت وفعلت وفعلت وفعلت؟ فإذا بموسى عليه السلام يضيق صدره ويغتم ويهتم أمام الناس، الآن يشوفون موسى عليه السلام شيء بيسوي. وقارون فرح الآن بهذه المؤامرة، فقام موسى عليه السلام وصلى ركعتين، فلما صلى ركعتين دعا الله عز وجل ورفع يديه إلى السماء، ثم جاء إلى المرأة البغي فقال لها، قال أستحلفك بالذي فلق البحر لي، أأنا فعلت معك كذا وكذا؟ فخافت المرأة، نبي الله يقول هذا الكلام؟ قال أستحلفك بالذي فلق البحر لي وأنزل التوراة وذكر من صفات الله ما ذكر، أأنا فعلت معك كذا وكذا؟ والناس ينظرون. فإذا بالمرأة تبكي وتقول لا والله ما مسستني ولا مسستك. فقال موسى ما الذي دعاك لفعل هذا؟ قالت قارون، والناس يسمعون، قارون حملني على أن أفعل كذا وكذا بشيء من المال. فبكت المرأة واستغاثت بالله وطلبت من موسى عليه السلام أن يحللها، فحللها موسى عليه السلام واستغفر الله لها. الآن المرأة انكشف أمرها، والناس عرفت أن قارون بدأ يكيد المؤامرات على من؟ على موسى عليه السلام. فخرج موسى وخرج قارون في يوم الزينة والناس ينظرون، وقال موسى لقارون، قال ما حملك على فعلك كذا وكذا؟ قال الناس يلتفتون إليك ولا يلتفتون إلي. قال ما رأيك أن نخرج أمام الناس؟ موسى عليه السلام متعود مثل فرعون، قال موعدكم يوم الزينة، خل أتحداك أمام الناس. فطلب موسى وقارون أن يتحديا أمام الناس، فأخذ موسى عليه السلام يدعو الله جل وعلا، وقارون يريد أن يهلك موسى عليه السلام وأراد أن يبغي عليه. فخرج قارون في زينته والناس ينظرون، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا. لما الناس شافت قارون الآن يوم التحدي من يغلب موسى ولا قارون، الناس لما شافت قارون ضعاف الإيمان ايش قالوا؟ شافوا الزينة والذهب والفضة والقوافل التي تسير والملك العظيم، ضعاف الإيمان لما شافوا هذا المنظر ما همهم موسى، همتهم الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مثل بعض الناس لما يشوفون العمارات والفلل والقصور دائما قلبهم معلق بالدنيا ما يهمهم الآخرة، بس يبون يحصلون على الدنيا فقط لا هم لهم في الآخرة. أهل الإيمان الذين كانوا في حزب موسى عليه السلام ماذا قالوا؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال موسى تدعو أو أدعو أنا؟ يلا لما بدأ التحدي والناس منبهرة بهذا الموكب العظيم، أخرج قارون كل زينته كل ملكه كل أمواله علشان يتحدى موسى. قال قارون أدعو أنا أول شيء أنا. فدعا قارون ودعا قارون ودعا قارون، يدعو على من؟ يدعو على موسى. شوف من يدعو على من؟ فلم يجب له، ما استجاب الله له. فقال موسى الآن أنا أدعو دوري الحين؟ قال نعم أدعو. مثل ما بدأ فرعون السحرة بدأوا بتحويل العصي إلى ثعابين وحيات، الآن بدأ قارون بالدعاء ما استجاب الله له، دور موسى الحين. فقال موسى اللهم اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم، يا رب اجعل الأرض اليوم تطيعني. فأوحى الله إليه أني قد فعلت، الأرض لك يا موسى. فقال موسى يا أرض يا أرض خذيهم يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم، ثم قال خذيهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فجيء بالكنوز والقصور والأموال فأقبلت بها حتى نظر كل الناس إلى كنوز قارون، ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا إلى الأرض السابعة، فاستوت بهم الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الجنود والخدم والحشم والكنوز والقصور والذهب والفضة كلها تبتلعها الأرض، والناس ينظرون وينبهرون بدعاء موسى عليه السلام كيف نصره الرب عز وجل، ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي ينصر الله فيها عباده. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وين الناس اللي يفتدون بأرواحهم؟ وين الجنود اللي كانوا يحمونه؟ وين الشعب اللي كان يتمنى القرب منه؟ كل الناس تركوه، تركوه إلى الأرض تبتلعه. فلما اختفى هو وجنوده وكنوزه تحت الأرض السابعة، إذا بالناس يتكلمون، إذا الذين تمنوا ماله وملكه يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس تمنوا مكانه بالأمس يقولون. المنفتنين فيه ايش قالوا؟ وي كلمة فزع، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يعني سبحان الله الرزق كله من الله، يرزق من يشاء ويضيق ويقدر على من يشاء. الحين الحين تذكرت هذا الكلام لما شفتوا كنوز قارون، ما كنتوا تعرفون هذا الأمر أن الرزق بيد الله وأن هذا الرزق لا يساوي شيئا في ملك الله جل وعلا؟ لحظة يسلبه لحظة يعطي الناس، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فإذا بهم الآن تذكروا والآن فهموا، ثم قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أن الله من لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الناس جميعا تلك الدار الآخرة، الله عز وجل يقولها لأن الناس أيقنوا بها جميعا، تلك الدار الآخرة. الدار ليست قصور الدنيا ولا ملك الدنيا ولا أموال الدنيا، الدار الحقيقية في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أرأيتم كيف كان مصير أغنى أغنياء الأرض وأثرى أثرياء الأرض؟ أي سعادة حصل عليها بماله؟ كلا والله. شفت المنفتنين بهذه الأموال والكنوز إيش صار فيهم؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لو كنا مع قارون دخلنا تحت الأرض معاه. كم من غني ثري في الأرض اليوم يخسف به كل يوم بهم وغم، مصائب تترى، لا ينام الليل إلا بحبوب، ربما يمشي بأغلى السيارات ويركبها لكنه لا يشعر بالسعادة أبدا، يأكل أحلى الطعام، يسافر إلى كل البلاد، يلبس أغلى الثياب، يعاشر من شاء من النساء، يفعل أي شيء، لكن السعادة بعدها عنه كما بين المشرقين، لا يشعر بسعادة ولا هناء. وكم من فقير في الأرض اليوم، كم من رجل ربما لا يملك كسرة خبز يأكلها لكنه أسعد الناس، لأنه يذكر ربه ويعبد الله ويرضى بقدره وقسمه. أرأيتم كيف فعل قارون عندما حسد موسى عليه السلام وأهل الإيمان؟ أرسل امرأة بغيا لتفتري على موسى، المال يسوي كل شيء، وهؤلاء الخبثاء المجرمون مستعدين يدفعون ملايين والكنوز علشان فقط يلوثون سمعة أهل الإيمان والدعاة إلى الله جل وعلا، لا يراعون شيئا ولا يهتمون ولا يزنون للدين أي وزن ولا يجعلون له أي اعتبار. لكن الدار الآخرة لمن؟ للذين لا يريدون علوا ولا كبرا ولا فسادا في الأرض، والعاقبة لمن؟ للمتقين دوما وأبدا. إياكم أن تغرنكم الحياة الدنيا، فالدنيا متاع زائل وهي ممر لا مقر، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، لا تنس نصيبك من الدنيا فيما أحل الله لك، لكن إن أغناك الله عز وجل أحسن كما أحسن الله إليك. قصة فيها من العبر ما لا نستطيع أن نحصيه، ولكن بهذا القدر كفاية. وكلما قرأت قصة قارون مرة أخرى تعتبر عبرة أخرى. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة.